إذن الزواج سكن، نعم، والعلاقة علاقة سكن، نعم. بل زاد الله تبارك وتعالى على هذا الاستقرار النفسي والهدوء الأسري وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على رسول البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في برنامجكم عظمة القرآن، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا بكم وبالسادة المشاهدين. شيخنا الحبيب، ما زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. تناولنا في اللقاءات الماضية أن القرآن حدد العلاقة بين كل شيء في حياة الإنسان. علاقة المسلم بربه، علاقة المسلم بنفسه، علاقة المسلم بالكون المحيط، علاقة المسلم بالحياة الدنيا، وعلاقة المسلم بأسرته. توقفنا عند هذا الكلام، علاقة المسلم بأسرته. الله سبحانه وتعالى لما جعل الزواج سكن حدد العلاقة بين الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ثم قال: لتسكنوا إليها. إذن الزواج سكن، والعلاقة علاقة سكن، بل زاد الله تبارك وتعالى على هذا الاستقرار النفسي والهدوء الأسري وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. نعم. فلا بد على الزوجين أن يزيد في هذه المودة، وهذه الرحمة، حتى تستمر الحياة. فأين المودة وأين الرحمة في بيوت المسلمين الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، حقيقة بحمد تعالى الآن يعني حوالي 90% من الشباب والفتيات متعلمين ومتعلمات. صحيح. فينصح المقبلين على الزواج، نعم، لو كان فيهم إن شاء الله الخير ونية إحياء أسرة أو تأسيس أسرة جديدة تنتمي إلى شهادة التوحيد والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتهم، صلى الله عليه وسلم، أن يقرأوا كتابا في حكمة الزواج أو منهج السنة في الزواج. وكل كتب السنة عارت موضوع النكاح أو الزواج اهتماما غير عادي أو أكبر من العادي، على أساس أن دي تأسيس نواة مجتمع متمثلة في الأسرة، ثم تكبر شيئا فشيئا حتى يصبح كل فرد من أفراد الأسرة زوجا أو زوجة وهكذا. جميل جدا يا شيخنا. حضرتك دلوقتي يعني وضعت إيدينا على مسألة في غاية الأهمية. نعم. هو الإعداد، نعم، قبل الزواج. صحيح. وتربية المرأة وتربية البنت وتربية، نعم، الشاب، نعم، على كيف تعامل المرأة، وتربية البنت كيف تعامل الزوج. نعم. مين في الأسر المصرية الآن، نعم، يعني يربي ويعلم ابنته قبل الزواج كيف تعاملين الزوج؟ نعم. والعكس، نعم، كيف تعامل الزوجات أو كيف تعامل المرأة عموما؟ صحيح. لذلك شفنا يعني كثر الطلاق، أرقام، نعم، في غاية الرعب، نعم، تحدث يوميا في البيوت. نعم. نعم. فأول مسألة، نعم، هي مسألة التربية. نعم. كب الإعداد، نعم، قبل الزواج. الإعداد قبل الزواج. وأذكر كتابا للأستاذنا الدكتور الأحمدي أبو النور رحمه الله رحمه الله وسائر موتى المسلمين. نعم. كان رسالته في الدكتوراه منهج السنة في الزواج. الله، منهج السنة في الزواج. في الزواج. هذا الكتاب لو عصرت عليه كل أسرة عندها بنين يرغبون في الزواج وعندها فتيات يرغبن في الزواج، لابد أن يكون عن اقتناع ومن خلال الكتاب والسنة. وحقيقة الشيخ رحمه الله ذكر كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بالنكاح، من أول الخطبة والاقتناع بالخطبة ثم الشروع في الزواج حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الله. لكن مجرد ارتباط اجتماعي لا يعرفون الحلال ولا الحرام ولا الخير ولا الشر، وماذا ينبغي أن تقوم به الزوجة تجاه زوجها وأبنائها أو أولادها لو رزقت بالبنين والبنات إن شاء الله، أو كيف يعامل الشاب زوجته وأبنائه في المستقبل وأولاده في المستقبل لو رزق بزوجة صالحة وبالأولاد الصالحين والصالحات. أحسنت. فده شيء مهم جدا، بدلا من أن يتزوجوا ونسمع أن فلان، ما نسمع عنه إلا الطلاق بعد شهر بعد شهرين بعد ستة أشهر، والستة أشهر ما كان فيها مودة ولا رحمة ولا سكن ولا شيء، كان مجرد تجربة. وقالت عافاكم الله وجميع المسلمين الصادقين، عافاكم مما يحدث. الشاهد يعني الزواج تنفق فيه الآلاف المؤلفة، فكتاب مثلا من ثمن وكذا ننتفع بمنهج السنة في الزواج، وتبقى البنت عارفة حقوقها وواجباتها، وكذلك الشاب يعرف حقوقه وواجباته. سبحان الله يا شيخنا، مصداقا لرغبة حضرتك في الإعداد قبل الزواج. نعم. إن ممكن يحدث الطلاق بين طرفين. نعم. الاثنين أفاضل. نعم. هي أخت فاضلة محترمة، هو أخ فاضل محترم. نعم. ولكن استحالت العيشة بينهما، لأن الاثنين لم يعد أنفسهم، يعني نفسهم الاثنين على الاستعداد قبل الزواج. صحيح. ولكن دخلوا على الحياة. نعم. بدون علم وبدون. نعم. فهم كيف تعامل المرأة وكيف يعامل الرجل. نعم. ويعلم الله نيتي حينما تذكرت هذا الكتاب الآن. الكتاب كان مقرر علينا سنة 70. الله، كان مقرر في الكلية. نعم. أين هذه الكتب؟ موجودة في المدارس والجامعات الآن. نفس لا كمنهج يا شيخنا. كمنهج. نعم. كمنهج علمي أكاديمي، له ما له عليه ما عليه، يعني الإنسان له ما له عليه ما عليه من واجبات وله ما له من حقوق، والعكس صحيح. إذن هي دعوة يا شيخنا دلوقتي من حضرتك. نعم. لكل المسؤولين عن المناهج. نعم. أن توضع في المناهج. نعم. كتاب أو كتيب. نعم. يعلم الولد والبنت، الشاب والشابة، كيف تعامل الطرف الآخر. أو يعرفوه يعني حقوقه وواجباته، أو واجباته أولا. نعم. نعم. ثم حقوقه ثانيا. نعم. والعكس صحيح أيضا، البنت المقبلة على الزوجة رزقت بابن الحلال على حد تعبيرهم. نعم. تعرف حقوق واجباتها أولا ثم حقوقها ثانيا. نعم صحيح. وهذا الترتيب ترتيب شرعي، يعني المفروض في المسلم يقوم بواجباته أولا ثم يطالب بحقوقه بالتي هي أحسن، لأنه لو قصر فيما عليه لا يجد الواجب الآخر مش من قبل الزوج. نعم. نعم أحسنته. فهو الترتيب الصحيح أن الشاب يعرف واجباته أولا ثم حقوقه ثانيا، والبنت تعرف أولا واجباتها أولا ثم تطالب بحقوقها بالتي هي أحسن وفي في ضوء الشرع. لكن معلومات المجتمع الآن ليست كافية لإصلاح أسر. سلم يا رب. يعني نسأل الله السلامة، كأنه زوج تقليدي هيجرب، نفعت ما نفعتش يطلق ونخش في متاهات نحن في أمس الغنى عنها يعني. فالله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ضرب لنا أروع الأمثلة. نعم. في معاملة الأهل. نعم. والزوجات. نعم. وحث الأمة. نعم. حث عام، قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. خيركم لأهلي. نعم. وأنا خيركم لأهلي صلى. نعم. الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلا وصدقا. نعم. خير الناس من يحسن معاملة الأهل في البيت. نعم. زي ما بيقولوا دي الحطم ميلة. نعم. لأن هو لو أنت عندك حسن خلق هيبان على أهل بيتك. نعم. هيبان على أولادك كيف تعامل أولادك. على الأسرة. نعم. نعم، لأن هو مش العبرة بأن أنت تقابل الناس بره وأنت يعني كأنك شيخ الإسلام. نعم. وكأنك الأخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني. نعم. ولكن خيركم لأهل. لأهل. إذا عملت أقرب الناس إليك في البيت. نعم. معاملة طيبة فأنت. نعم. حسن الخلق. نعم. وإن كانت الأخرى فأنت ترائي الناس بمظهرك الخارجي. نسأل الله السلامة. نعم. نسأل الله السلامة. والشيء بالشيء يذكر، ما من مسلم بغض النظر عن أصحاب الملل الفاسدة أو غير المرضية لا للخالق ولا للخلق، نعم. المسلم حاجة من ثلاثة، أي مسلم خاصة المقبل على الزواج، إما أن يسوي ظاهره مع باطنه، وإما أن يحسن ظاهره عن باطنه، وإما أن يحسن باطنه عن ظاهره، وحاجة من ثلاثة ما فيش رابع. يا رب رزقنا الأولى. يا رب يا رب يا رب رزقنا الأولى يا رب. فالأغلب الناس نسأل الله السلامة، ولا أتألى على الله أذكر نسبة في الماء، لا يعلم كل شيء على وجه التحديد إلا العليم الخبير عز وجل سبحانه وتعالى. أغلب الناس من وجهة نظري وقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، أغلب الناس ظاهرهم أفضل من باطنه، ظاهرهم أفضل من باطنه. يا رب سلم يا رب. ونسأل الله السلام. يا رب سلم. معنى ذلك أن دي صورة من صور النفاق، ماشي في الشارع يقول أنا لو رزقت بزوج لبنتي زي فلان، وهو ما يصلحش أصلا، يعني في الظاهر حاضر ونعم وتحت أمرك وتحت وبعد إذنك والكلام ده، وجوه والعياذ بالله كان حلبة مصارعة، من يؤذي الثاني أولا، من يسكت الثاني من كثرة الصدمات سلم يا رب، والكلام النابي والكلام الخارج عن حدود اللياقة، سلم يا رب، اللياقة الاجتماعية واللياقة الشرعية أبدا. فما من واحد الآن مقبل على الزواج اللي كبروا نسأل الله لهم المغفرة وحسن الختام، ما من شاب مقدم على الزواج إلا حاجة من ثلاثة، إما أن يحسن ظاهره عن باطنه، ودي صورة من صور النفاق، وإما أن يحسن يسوي ظاهره مع باطنه، وده اسمه العدل، لا ميل اليمين ولا ميل الشمال، الظاهر كالباطن، الظاهر بتاعه مؤدب 70% والباطن مؤدب 70% على بركة، اسمهم أهل العدل. نعم. الحالة الثالثة دي وما أقل أصحابها، أنه يحسن باطنه عن ظاهره، يعني الظاهر بتاعه 70% والباطن بتاعه 90% في معاملته مع الناس ومع الله. الله. مع الله أولا الله. ومع الناس ثانيا. فلو قرأوا كتاب لا يكلفهم شيئا، في ناس بتقرأ كتب بتخرب البيوت أصلا، يعني معلوماتها كلها من خلال المجتمع البعيد عن الكتاب والسنة، تقول لبنتها اعمل لنفسك شخصية، غلط فيك مرة غلط فيك ثلاثة عشان يعمل حسابك. طب ليه كده؟ ليه نأسس بناتنا على خراب البيوت ونعود بناتنا خراب البيوت؟ لذلك كل بيت خارب من ورائه امرأة، يا إما أم بعيدة عن الله، يا إما أب بعيد عن الله، أو سنة رسول الله. نعم صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخنا يعني أعظم زوج طبعا إذا دخل إلى بيت الزوجية، نعم، يسألهم عندكم طعام؟ نعم. فترد عليه لا والذي بعثك بالحق نبيا. نعم. أصبحت صائما. الحمد النهاردة لو الرجل الزوج دخل البيت وما لقاش أكل في البيت جاهز، نعم، بيعمل إيه؟ إلا من رحم الله، بيقلب الترابيزة على الكل. انظر إلى النبي، نعم، كان إذا دخل وسأل عن الطعام، نعم، ده بس لو التقدم لو قدمت له طعام والملح شوية زيادة، نعم، أو شوية ناقص، نعم، أو الطبخة دي ما زبطتش، نعم، ممكن يقلب الأكل. أيوة صح. بنسمع كلام، نعم، يعني فعلا فعلا صعب جدا تبقى المرأة طول اليوم بتطبخ وتجهز وتعمل، وأخطأت في نسبة كده. أيوة للنساء. أيوة. فلا يرضى أبدا، كل حاجة لها حل. نعم. حتى لو الملح زائد يضاف إليه شيء من الماء مع شيء من الكذا من الصلصة تخف، التعود سهل، لكن ما مش الامر الناهي دي الزواج فاشل، يعني بتتزوج على انه الامر الناهي ده زواج فاشل، هي انسانه وهو انسان، كل منا معرض للصواب والخطا او الخطا والصواب. شيخنا معنى الكلام، خلي بال حضرتك بقى، نعم، معنى الكلام، نعم، ان فيلم وتمثيليه السيد دي، نعم، ليست من السنه. لا ليست من السنه. نعم ليست من السنه. بتحكي مجتمع غير موفق، مجتمع غير موفق. ايوه نعم. في السيد ومحدش ياكل وهو ياكل الاول و... أيوة. ويتعامل بالسياط ويتعامل بالعنف وبالقوه، ليس من هدي النبي دي ابدا، دي صلى الله عليه وسلم، من هدي صلى الله عليه وسلم، دي من هدي المجتمع الفاشل. نعم. انا رايت امثله لا سنه 52 و54 و57 الاولاد اول ما يدخل كانه الظالم الامر النهي دخل، كل يقطع النفس واللي كان بيبكي ساكت طيب واللي كان قاعد كل ده مخالف لهدي النبي. طبعا طبعا نعم. لكن لو كل أب اتقى الله ويعني إيه المانع أن يقرأ كل يوم نص ساعة في كتاب من هاج السنة في الزواج الشاب نفسه، حد ما يقرأ الكتاب كله، قرأ في شهرين في ثلاثة في كذا، ويقرأ مرة ثانية وثالثة، تتغير التربية الاجتماعية عنده إلى تربية دينية. أيوة يا شيخنا. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. إذا وقف على المنبر نعم. أخشع القلوب. نعم. كان منشغل بغزوات نعم. وبحال الأمة. نعم. ولكن إذا دخل إلى بيت الزوجية نعم. دخل متواضعا. نعم. دخل طيبا. كان يحلب شاته نعم. ويقصف نعله ويخيط ثوبه. الله أكبر. نعم. لم يدخل يقول أنا العظيم. أنا الذي غفر لي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أبدا. ولكن دخل متواضعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من روائع النبي صلى الله في الحياة الزوجية. نعم. كان إذا قرب له طعاما أو شراب. نعم. يقسم عليها بالله أن تشرب قبله. نعم. ثم يأخذ الإناء. نعم. ويتحسس موضع شرابها. نعم. فيشرب من في من مكان فيه. أيوة نعم. الله أكبر. نعم. أي رومانسية هذه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي المثالية في كل شيء. الله أكبر. في كل مجال من مجالات الحياة. نعم. يعني أحيانا كان بنت أمامة بنت العاص بن الربيع. نعم. تركب ظهره وهو ساجد فيطيل حتى تفرغ الجارية البنت الصغيرة من حاجتها ويقول نعم المطية مطيتك. الله علمنا الرحمة. علمنا الرفق بالصغير. والله نعم. أكبر. وكان يقابل الأطفال في الشارع يقول يا أبا عمير ما بال النغير. كان معاه عصفور والعصفور بسبب سوء استخدام الطفل لو مات، فكان يقابله يخفف عنه ويقول يا أبا عمير ما بال النغير عمل إيه؟ عايش ولا مات ولا كذا ولا كذا. يمشي لو جارية بنت صغيرة دعته إلى أمها أو جدتها يمشي وهي ماسكة بطرف الثوب وماشي أمام، هو يمشي وراء لحد ما تعرفوا البيت طفلة سنة 5 سنين الله. 4 سنين 6 سنين وهكذا. كان ينادي زوجاته. نعم. بأحب الأسماء إليهن. نعم. ولا لم يغلظ في الحوار ولا في الكلام. نعم. كان يقول لعائشة يا عائش. نعم. يا حميراء. نعم. أنت كيف تنادي زوجتك في هذه الأيام؟ لا. يعني بعضهم يكتب اسم زوجته على التليفون البوليس. عاوز بوليس. وبعضهم يكتب ما تبطل طلبات. نعم. أو الحكومة. أيوه. أو العيال. أيوه. النبي كان بيدلع زوجته. صح. كان يناديها بأحب الأسماء إليها. والكلمة الطيبة ممكن توسيها تعب 10 ساعات في البيت. والله شغل الواحد يعني بيذكر نفسه بهذه الكلمات. أيوة نعم نعم. ويعني يحاول أن يتأسى بالنبي فيها قدر استطاعته الحمد نعم لله. نعم. وبقدر الوقت المسموح به كلمة طيبة ممكن تنسي المرأة 10 ساعات تعب في البيت أو 6 ساعات تعب. هو أصلا إيه اللي هيفيدك كزوج أو كرجل؟ نعم. الواحد برضو بيذكر نفسه. نعم. أن أنت تقصو على أهل بيتك. نعم. ولكن أنت لو كنت معها طيب وحنين وتشعرها بالأمان في بيت الزوجية. نعم. هتبقى ملكة متواجد. صح. ويعود عليك وعلى أولادك. صحيح. هتتعامل بنفس عالية وبرضا وتخرج أكثر ما عندها ومن قلبها وباقتناع مش يعني بتمرد أو بزعل أو بحزن أو بكذا، أقصى ما عندها تقدمه خدمة للبيت وللأولاد وفي نفس الوقت مقتنعة بما تعمل لأن سمعت كلمة طيبة لم تكلف الزوج شيئا بل له ثواب والكلمة الطيبة صدقة. أحسن الله يكرمك شيخنا. الله يكرمك. يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا. الله يبارك. وسعدنا بلقاء بفضيلتك. الله يبارك فيك. وأسأل الله أن يبارك لنا في عمرك وفي علمك وأن يمتعك الله بالصحة والعافية. ولكم مثل ذلك وأفضل إن شاء الله. أحبتي بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.